بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا تسارع قوم في اليمين. باب إذا تسارع قوم في اليمين، هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى للجماعة إذا كانوا أكثر من واحد، ثم كل منهم يريد أن يحلف، كل منهم يريد أن يحلف فتسابقوا اليمين، تسابق اليمين، كل يريد أن يحلف فيقدم من. فهنا يسهم بينهم، يعني يقرع بينهم، فمن وقعت عليه القرعة هو الذي يحلف، هو الذي يحلف. ولأنه ليس أحدهم أحق باليمين من الآخر، ليس أحدهم أحق باليمين من الآخر. وبعض العلماء يمثل لهذا أيضا بمثال، يدخل هذا المثال في مثل هذه المسألة. يعني لو أن شخصين ادعيا شيئا، ادعيا عينا بيد غيرهم، يعني زيد وعمر، بكر وعمر ادعوا سيارة مع زيد، يعني زيد معه سيارة، قال أبو بكر هي لي، وقال عمر هي لي السيارة، والسيارة مع من الآن؟ بيد زيد. لماذا قلنا بيد زيد؟ لأن يعني لو كانت بيد أحدهم يكون أحدهم مدعي والآخر مدعي عليه، لكن هنا بيد خارجي، بيد رجل خارجي، فكل منهم يقول هذه سيارتي. قلنا لبكر عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. قلنا لعمر عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. ها، بعض العلماء يقول نقرع بينهم، فمن حلف، من وقع عليه القرعة يحلف ويأخذ السيارة. واضح ولا؟ وهذا المثال قد لا يستقيم، وإن كان ذكره بعض العلماء. منهم من يقول يحلفون جميعا وتقسم بينهم أنصافا، ومنهم من قال يدخل في هذه المسألة، فإننا إذا تسابقوا في اليمين كل يريد أن يحلف على أنها له، فنضع القرعة، فمن وقعت عليه القرعة يحلف ويأخذ السيارة. لكن أحسن من هذا المثال أن يتسارع إلى اليمين في غير هذه المسألة. هذه المسألة ممكن أن نقسمها بينهم، إذا كل منهم حلف أن تقسم بينهم، لكن في غير هذه المسألة تسارعوا اليمين ليحلفوا ثلاثة أو أربعة، كل منهم يريد أن يحلف، نقرع بينهم، ومن وقت هذه القرعة هو الذي يحلف. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. لأن لا يلزم أن نحلفهم جميعا، يكفي منهم واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذه الترجمة عقدها المصنف لبيان الوعيد الشديد على من حلف كاذبا ليأخذ مال غيره، عقدها الوعيد الشديد على من حلف كاذبا ليأخذ مال غيره. فإن هذا من كبائر الذنوب، وقد توعده الله عز وجل بهذا الوعيد. إن الذين يشترون بعهد الله، يشترون يعني يعتاضون، يعني يأخذون عوضا، لأن الشراء أخذ عوض وإعطاء عوض، فقوله يشترون يعني يعتاضون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، يعني يأخذون الثمن عوضا عن اليمين، يحلفون ثم يأخذون هذا المال وهو قليل، حتى لو كان كثيرا فإنه يعتبر قليل، لأن الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيئا، فكل من اشترى بعهد الله شيئا في الدنيا فإنه قليل، ولو اشتراه بالدنيا كلها، ولو اشتراه بالمليارات، واضح الله، فيعتبر قليل، يعتبر قليل. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، لا خلاق يعني لا نصيب لهم في الآخرة، لا نصيب. ولا هنا نافية للجنس، نافية للجنس، يعني ليس لهم خلاق لا قليل ولا كثير، ليس لهم خلاق لا قليل ولا كثير. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. كم واحدة؟ لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. خمسة أشياء وعد بها من يحلف كاذبا لأكل مال غيره. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنهما يقول: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها. أعطى وأعطي كما مر معنا، أعطى يعني دفع، وأعطي يعني سيمتي. أعطى بها ما لم يعطها فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان ثمنا قليلا. قال ابن أبي أوف: الناجش آكل ربا خائن. الناجش، والناجش من هو؟ الذي يزيد في السلعة ولا يريد شرائها. يقول هذا آكل ربا، يعني مرابي، وأيضا خائن. أما وجه كونه مرابي فإنه كأنه أخذ الزيادة مقابل النقد لا مقابل السلعة. تبهوا، إذن القضية خطيرة. فإذا كانت السيارة سيمت مثلا بخمسين ألف ريال، قال هو ب55، وهو ما يريد أن يشتري، ما يريد أن يشتريها، فأتى شخص آخر وقال ب56، فباعوها عليه. الخمسين الأولى هذه قيمتها، هذا السوم. الخمسين الثانية زيادة الناجش، فكأنها زيادة على الخمسين وليس زيادة للسلعة، واضح لا؟ ولهذا قال آكل ربا، الناجش آكل ربا خائن. نعم، هذا من الخيانة للمؤمنين، لأنه يزيد في السلعة ولا يريد شرائها. والناجش، سبب الناجش أمران. الناجش لماذا ينجش؟ لأمرين: إما لنفع المشتري، وإما للإضرار بالبائع. إما لنفع البائع أو لإضرار المشتري، هذا غرض الناجش، لا يمكن ينجش بدون هذين الأمرين. فهو ينجش يعني يزيد في السلعة لنفع البائع، بدل ما في 50 ينفع البائع تجيب له كم؟ 60 مثلا، أو للإضرار بالمشتري، يعني إنسان بيشتريها ب50 وزاد عليه عشان حتى يتضرر. فهذا خائن. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله رضي الله عنه عن ابن عسلم قال: من حلف على يمين كاذب ليقتطع مال الرجل أو قال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. هذا وعيد شديد أيضا، وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في القرآن: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا، إلى قوله عذاب أليم. فلقيني الأشعث، يعني هذه القصة حدثت مع عبد الله بن مسعود، فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله، يعني بن مسعود، ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت كذا وكذا. قال: في نزلت. يقول الأشعث: في نزلت. ولا يمنع أن تكون هذه الآية نزلت مرتين، نزلت في قضية عبد الله بن مسعود، ونزلت في قضية الأشعث بن قيس. نعم. باب كيف يستحلف. قال تعالى: يعرفون بالله لهم، وقوله عز وجل: ثم جاءوك يعرفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ويعرفون بالله إنهم منكم، يعرفون بالله لربوكم، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يقال بالله وتالله ووالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح من صدق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو قال رحمه الله تعالى: باب كيف يستحلف. كيف يستحلف؟ قال الله قال تعالى: يحلفون بالله. هذه الترجمة عقدها المصنف لكيفية الحلف، لكيفية الحلف، يعني كيف يحلف، كيف يحلف. ومعلوم أن كيفية الحلف بحروف القسم، يعني بالباء والواء والتاء، بالباء والواء والتاء، وأيضا صيغ أخرى ويم الله ونحوه. فإذا أراد أن يحلف يقول والله، أو يقول بالله، أو يقول تالله، أو يقول تالله، أو يقول ويم الله، أو يقول ويم الله ونحو هذا. هذه كيفية الحلف. فعقد المصنف هذه الترجمة بكيف نستحلفه، كيف نقول له احلف، يعني ما هي الكيفية، ما هي الكيفية في الحلف. فتكون بحروف القسم ونحوها، تكون بحروف القسم ونحوها. ولهذا مثل بحروف القسم ومثل بصيغ القسم في الحديث وفي الآية. فقال: باب كيف يستحلف. قال تعالى: يحلفون بالله. هذا الصيغة الأولى بالباء، يعني يقول أحلف بالله، أحلف بالله. فهنا قال يحلفون بالله، هذه صيغة الباء. وقول الله عز وجل: ثم جاءوك يحلفون بالله، أيضا هذه يحلف بصيغة الباء، بحرف الباء يقول بالله، أحلف بالله. ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يقال بالله وتالله والله، يعني إذا أردنا يحلف إما نقول بالله، وإذا قال بالله لابد أن يتقدمها شيء، يعني مثل يقول أحلف بالله، أقسم بالله، لأن يعني جار ومجرور يكون له متعلق، والله يكفي، يكفي لا يحتاج أن يعلقه بشيء، يقول والله وتالله، تالله لأكيدن أصنامكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل حلف بالله، هذا الشاهد بالله بحرف الجر، بالله كاذبا بعد العصر، ولا يحلف بغير الله. يعني يقول البخاري: لا يجوز نحلف بغير الله، الحلف بغير الله محرم، بل هو شرك، بل هو شرك. ولهذا يقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله محرم ولا يجوز، أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله محرم ولا يجوز. والإجماع لا يكون إلا عن دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. الشاهد قوله والله، هنا بالباء ولا بالواو؟ بالواو. قال والله، هذه كيفية الحلف، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. والفلاح، الفلاح حصول المرغوب وزوال المرهوب، هذا الفلاح. الفلاح أن يحصل لك المرغوب وهي الجنة، ويزول عنك المرهوب وهي النار، هذا هو الفلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلح، أفلح إذا ما زاد ولا نقص، يعني فعل الواجب وترك المحرم فقط، فعل الواجب وترك المحرم، ولم يفعل المستحب، وقد يقع في المكروه، قد يقع في المكروه. فهؤلاء هؤلاء أصحاب اليمين، هؤلاء أصحاب اليمين الذين يفعلون الواجبات ولا يزيدون عليها ويتركون المحرمات، هؤلاء أصحاب اليمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح إن صدق، لأن أصحاب اليمين من الفلاح. الشخص الذي يفعل الواجبات هذا أفلح، لأنه أدى ما عليه، أدى ما عليه. وما عدا الواجبات هذا يكون للسابقين، والسابقين السابقين، السابقون الذين يفعلون الواجبات والمستحبات ويتركون المحرمات والمكروهات. وأصحاب اليمين الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، وقد يتركون بعض المستحبات وقد يفعلون بعض المكروهات، هؤلاء أصحاب اليمين، أصحاب اليمين. أما السابقون فهم الذين يفعلون الواجب وما تيسر من المستحب، ولا يفعلون المحرم والمكروه. والشاهد هنا أنه حلف أتى باليمين بحرف الواو، قال والله. ثم ذكر حديث جويرية قال: ذكر نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله، فليحلف بالله. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. نعم. باب من أقام البينة بعد اليمين. بعض. لعل بعضكم الحنى ولا الحنى؟ الحنو. نعم. وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. قال نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أقام البينة بعد اليمين. باب من أقام البينة بعد اليمين. هذه الترجمة معقودة أن الإنسان إذا أقام البينة بعد اليمين هل تقبل البينة أو يكتفى باليمين؟ هل تقبل البينة أو يكتفى باليمين؟ فمثلا إنسان قال: أنا أطلب فلان 1000 ريال، أطلب فلان 1000 ريال. قال: هل عندك بينة؟ قالوا: لا. قال: لا ما عندي بينة. قال للمدعى عليه: هل يطلبك 1000؟ قال: لا. قال: احلف. فحلف، قال: والله لا يطلبني 1000. الآن انتهت القضية، حكم القاضي بأي شيء؟ حكم بأنه لا يطلبه 1000 ريال، انتهى حكم القاضي الآن هنا باليمين، أليس كذلك؟ بعد وقت، بعد يوم أو يومين مثلا، وجدت بينة، وجد شهود يشهدون أن يطلبه 1000 ريال. الآن هل تبقى القضية أو تنقض القضية؟ واضح لا؟ فالبخاري عقد هذه الترجمة لهذه المسألة، هذه المسألة: هل تقام البينة بعد اليمين أو لا تقام؟ جمهور العلماء أن البينة تقام بعد اليمين. إذا وجدت البينة بعد اليمين فإنها تقام، ولا عبرة باليمين، لأن اليمين أصبحت فاجرة، اليمين أصبحت الآن فاجرة. واضح لا؟ هذا مذهب جمهور العلماء. القول الثاني أنه يعمل بالبينة بعد اليمين إذا كان يحلف وهو يعلم أن له بينة. القول الثاني أن البينة تقام بعد اليمين إذا كان يحلف وهو يعلم أن له بينة، فإذا أتي البينة تقام بعد اليمين. وإذا كان لا يعلم أن له بينة، حلف المدعي عليه وهو لا يعلم أن للمدعي بينة، ثم وجدت البينة فإنها لا تقام ولا عبرة بها. القول الثالث أنه لا عبرة بالبينة بعد اليمين، لا عبرة بالبينة بعد اليمين، وهذا نقل عن بعض الحنفية كابن أبي ليلى أنها لا تقام البينة بعد اليمين أبدا. لماذا؟ لأن عند بعض الحنفية أن اليمين تغير القضية، خلاص تحل النزاع، فلو كان محرما يكون حلالا، ولو كان حلالا يكون محرما، خلاص، لأن حكم القاضي عندهم يزيل القضية وينهيها، فلا عبرة بالبينة بعد. فلو أن إنسان حلف أن فلان ما يطلبني 1000 ريال، لا يطلبني 1000 ريال، ثم حلف، ثم بعد ذلك أتي بالبينة، فلا يلتفتون إليها، لا عبرة بالبينة. لماذا؟ ها، قالوا: لأن اليمين الآن حولت الحرام حلال، خلاص انتهى الحكم. فكان القضية أول ما يجوز أن نحكم بأن هذا له 1000، والآن اليمين أباحته من 1000، ما يطلبه 1000 ريال، إذن القضية حلال عليه، ولو كانت اليمين فاجرة عند الأحناف. وهذه قضية رد عليهم العلماء، ومنه البخاري رد على الأحناف هذه القضية، لأن الأحناف إذا حكموا بيمين فاجرة استقر الحكم، خلاص لا ينقض مرة ثانية. لكن أهم شيء أنهم لا يعلمون في البداية أن اليمين فاجرة، ما يعلمون، حلفوا على قضية واضحة، ثم بعد ذلك وجدت البينة، لما وجدت علمنا أن اليمين فاجرة، قالوا لا عبرة بها، حتى لو كان في الطلاق عند الأحناف، يعني حتى لو حلف في قضية فاجرة وطلقت الزوجة ثم اتضح ذلك أن اليمين فاجرة ووجد بينة، الزوجة خلاص طلقت وانتهت. ولهذا رد العلماء عليهم في مثل هذه القضية. واضح لا؟ فالبخاري يريد بهذه الترجمة يعني ما حكم من أقام البينة، البينة الشهود أقامها بعد اليمين، بعد اليمين هل ينقض الحكم ويحكم بالبينة وتلغى اليمين، أو يبقى الحكم على ما هو عليه ولا عبرة بالبينة بعد اليمين؟ واضح لا؟ البخاري ماذا يرى؟ يرى أن البينة تقام بعد اليمين، أنه لا عبرة باليمين ما دام وجد بينة، علمنا أن اليمين كاذبة فاجرة. واضح ولا لا؟ وصورة الحكم، صورة الحكم لا يغير الواقع، لأن القاضي يحكم بنحو ما يسمع، بنحو ما يسمع. فإذا حكم القاضي بنحو ما يسمع في قضية ثم بعد ذلك وجدت البينة، فإن القضية ها تعاد، تعاد، ولا يبقى الحكم على اليمين الكاذبة التي هي الفاجرة. ولهذا قال البخاري: باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعد، لعل بعضكم ها لعل بعضكم ألحنوا ألحنوا، وبعض منصوب، أي طيب كم منصوب، نعم، لعل بعضكم ألحنوا بحجته من بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم بنحو ما سمع، فقد يحكم ها بخلاف الواقع، لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، لا يعلم الغيب. اتضح للنبي صلى الله عليه وسلم من حجة هذا الرجل أنه صادق، واتضح أن هذا الرجل كاذب بمجرد الحجة، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولهذا قال: إنما أقطع له ها قطعة من نار، يعني معناه لو أن ما وجد بينة ثم المدة عليه حلف وحكم القاضي، فإن القاضي لا يأثم ومأجور على حكمه، لكن الذي أخذ الشيء بناء على يمينه حرام عليه، لا يحل له. واضح ولا لا؟ فقوله لعل بعضكم ألحنوا بحجتي من بعض، يعني أنني أحكم بنحو ما أسمع، ولا يلزم أنني أحكم ها موافقا للحق الذي في القضية، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وقال طاووس: وإبراهيم وشريح البينة العادلة حق من اليمين الفاجرة. لماذا أورد هذا البخاري؟ أورده ردا على الذين يقولون اليمين انتهت حتى لو كانت فاجرة، لأننا لما حكمنا بها اليمين ليست فاجرة عندنا في مجلس الحكم، اليمين ليست فاجرة، لكن بعد ما وجدت البينة علمنا أن اليمين فاجرة. فيقول طاووس وإبراهيم وشريح يقولون إن البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة، يعني الكاذبة. فما دام أنه حلف ووجدنا البينة علمنا أنه حلف كاذبا، فتلغى القضية وتعاد الحكم من جديد. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، إنكم تختصمون إلي. قبل ذلك قوله قال طاووس وإبراهيم وشرح البينة العادل حق من اليمين الفاجرة، أراد في هذه العبارة ها أن يرد على الأحناف، لأن ابن أبي ليلى حنفي، ابن أبي ليلى حلفي حنفي، فيقول إذا حكم بالقضية خلاص ثم وجد البينة لا عبرة بالبينة بعد ذلك. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها، فلأخذها. نعم، وهذا يدل على أن حكم القاضي لا يصير الحق باطلا، ولا يصير الباطل حقا، بخلاف الأحناف. الأحناف حكم القاضي يصير الحق باطلا، يصير الباطل حقا. لماذا؟ لأنهم عندهم خلاص الحكم على القضية تكون على ما حكم به، على ما حكم به، فإن لم توافق الحق ماذا يكون الحكم؟ يكون باطل، نقله من كونه حلال لكونه حرام، والعكس قد ينقله من حرام إلى حلال، لكنه خلاص استقر الحكم وانتهينا، لأنهم في أثناء الحكم على حق، في أثناء الحكم عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على ما أنكر. فهم يقول: نحن عملنا بالحديث، عملنا بالحديث، ثم بعدما عملنا بالحديث وانتهت القضية وجدت البينة، لما وجدت البينة ما ننقضه، لأننا حكمنا بالقضية على وجه شرعي، فكونه عمل باليمين هذا وجه شرعي، واتضاحها بعد ذلك أنها يمين كاذبة لا يلغي حكمنا الأول، خلاص يصير الحكم حق أو يصير باطل، هذا لا يهم. فهم يريدون أن يردوا عليهم. ففي هذا الحديث قوله فلا يأخذها دل على أن حكم الحاكم لا يحول الحق باطلا ولا الباطل حقا، لكن ما دام أننا ما علمنا وحكمنا على نحو ما سمعنا فالحكم على ما هو عليه. فإذا اتضح لنا يوما من الأيام البينة فإن اليمين تكون كاذبة، ولهذا لا لا لا نعتبرها، ويغير الحكم، ويغير الحكم. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأخذها، فلا يأخذها، يعني متى ما اتضح فإنه يكون كاذبا والحكم بالنسبة له هو محرما، أما بالنسبة للقاضي فإنه حكم بنحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنحو ما يسمع. نعم تقيئتين. طيب صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.